لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي وسؤلي وموئلي، إليك لدى الأعسار واليسر أفزع. المشتاق غريب على باب الرجاء طريح، يناديك موصول الجوى وينوح، يهون عذاب الجسم والروح سالم، فكيف وروح المستهام جروح. المشتاق هجرت الورى في حب من جاد بالنعم وعفت الكرى، شوقا إلي فلم ألم، وموهت دهري بالجنون عن الورى، لأكتم ما بي من هواه فمن كتم. فلما رأيت الشوق والحب بائحا كشفت قناعي ثم قلت نعم نعم. المشتاق يطيب لإخوانكم في مؤسسة أضواء النسائم للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذا الإصدار.